قال المؤلف رحمه الله: باب الحكم، باب الحكم في سبي من سبي، باب في سبي من سبي، من سبى، من سبى بابك، في سبي من سبى بابك، بابك وبيع الذري. قال اخبرنا ابو بكر المردوي قال قلت لابي عبد الله: لو ان رجلا قدم من المنيه بسبع لا يشترى؟ قال: لا، بسبع ليشترى. قال: لا لا، لا لحال ما فعل بسبع لا يشترى. استفهام بسبع لا يشترى، يعني هل يشترى؟ قدم من أرمينية، من أرمينية بسبع لا يشترى. قال: لا لحال ما فعل. لها بغر، اقرأها كما هي. ما فعل بغر، ما كان له أن يسقي الذرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله في حكم السبي الذين سباهم بابك الخرمي الذي خرج في عهد المأمون في الدولة العباسية في سنة 201، وبقيت فتنة بابك الخرمي أكثر من 23 سنة، ثم قتل في عهد المعتصم وصلب بعد أن شغل الأمة بحروب طاحنة وقعت بينه وبين الجيوش الإسلامية، وكان معتصما في بعض الجبال بالقرب من أرمينيا وغيرها، وقد تابعه على فتنته خلق كثير من أصحاب الأغراض والأهواء الخبيثة، وقيل أنه كان يدعو لإقامة دولة فارسية، وكان إباحيا يبيح لأصحابه كل شيء، وقد عده المصنفون في الفرق من فرق الإباحية، فرقة الخرمية من فرق الإباحية، وعدوها من الفرق الخارجة عن الإسلام. وهنا عقد المصنف هذا الباب في حكم من سبى، في حكم السبي الذين سباهم بابك الخرمي. وقد سئل الإمام أحمد: لو أن رجلا قدم من أرمينة بسبي لا يشترى، يعني هل يشترى أم لا؟ من قدم بسبي من أرمينية هل يشترى أم لا؟ لأن السبي الذين يؤتى بهم من هذه الناحية عامتهم من أتباع بابك، فأخبر الإمام أحمد أنه ليس لحال هؤلاء بغي، ولعل المقصود هنا، والكلمة غير واضحة، ولعل المقصود أن هؤلاء الذرية ليس لهم حكم البغي من آبائهم، فإن البغاة هم الذين يؤاخذون بفعلهم، وأما الذرية فقد جاءت الروايات عن الإمام أحمد أنهم لا يسبون، وصرح في بعض الروايات هؤلاء لا ذنب لهم، والكلام هنا واضح. ثم قال: ما كان له أن يسبي الذرية، يعني هذا الذي قدم بالسبي ليس له أن يسبي الذرية من أتباع هذا الرجل، وإن كان هو الرجل مرتدا ثابت، إلا أن أتباعه فيهم من هو مغلوب على أمره، وقد يكون فيهم من هو مسلم من أهل الأغراض ومن أهل الأهواء والبدع، فهؤلاء البغاة يؤخذون بفعلهم ويقاتلون دفعا لشرهم، وأما السبي فإنه لا يسبى النساء ولا الذراري. نعم. وقال أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له وليد: يا أبا عبد الله، نأخذ المرأة تسأل الإسلام فتقول: دعوني وأرسل لكم 10 سنوات بدل. قال أبو عبد الله: إذا كانت تسأل بالإسلام كيف تدرك؟ لا تدرك. قال له: ولد ثم يعني عند ذلك. فقال له أيضا: لا تدرك، تذهب إليك. نعم، هذا في من وقعوا في الأسر من خلال الحروب التي كانت بين المسلمين وبين بابك من النساء، فلربما وقعت في الأسر بعض النساء وقالت إنها مسلمة. من الفكرة أنها تكون في أيدي المسلمين. قال الإمام أحمد: هذا يعني أنه فلما كثر السبي في أتباع هذا الرجل وكان فيهم من يدعي الإسلام ومن هو منتسب إلى الإسلام، أشكل هذا الأمر على الناس: فهل تسبى النساء التي وقعنا في الأسر ويكون لهن حكم السبي بالنظر إلى حكم المقاتل والأمير وهو بابك الخرمي وهو مرتد عند أهل العلم، أم أن الجيش له حكم آخر؟ فهنا الإمام أحمد بيّن أنها إن كانت مسلمة وإن كانت لا تسبى إلا أنها لا تعاد إلى هؤلاء. نعم. وقال نعم، هذه مسألة في حكم النساء المسلمات اللاتي وقعنا في السبي، في سبي بابك الخرمي، فوقعوا عليهم فولدنا النساء أطفال، فهل هؤلاء الأطفال يلحقون بالمسلمين أم يلحقون بالكفار؟ فأجاب الإمام أحمد أن الولد تبع لأمه، وأن هؤلاء الأولاد إذا ولدوا في ديار المسلمين إذا نزل كافر في الحرب على المرأة المسلمة فولدت في بلاد المسلمين أن هذا الولد مسلم وله ويلحق بأمه وهي لا تؤاخذ بما حصل لها لا تؤاخذ بذلك وهو له حكم الإسلام يتولى ولي الأمر أمره وينتسب إلى الإسلام ويسمى ويكون ولد لهذه المرأة يلحق بها وأشكل على هذه المسألة مسألة أخرى أن هذه المرأة إذا ولدت في دار الحرب عند الكفار فولد هذا الطفل في تلك البلاد ثم شب وحارب المسلمين فهذا حكمه أنه مرتد الذين نشأوا في بلاد الكفار وحاربوا المسلمين لهم حكم الردة لأنه لا يعرف المسلم من غير المسلم ولو أن قلنا أنه في كل بلد يتصور فيها أن يكون هناك مسلم في تلك البلاد فلا يحارب لكان في هذا عنة وحرج لأنه ما من بلاد إلا قد يكون فيها من المسلمين فإذا خرج الكفار يحاربون فالأصل أن كل من خرج محاربا للمسلمين فهو كافر يقاتل ويقتل ولو حكم الكفار هذا حكمه في الدنيا أما أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة فإن كان مسلما فهو على إسلامه وتكون هذه عقوبة له خروجه مع الكفار وهذه من الفتنة التي تصيب المرء بصحبة الأشرار كما ورد في الحديث أنه يغزو في آخر الزمان جيش يغزون الكعبة فيقصف بأولهم وآخرهم فسألت عائشة رضي الله عنها قالت فيه من ليس منه ومن هو من ليس على رأيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياته فهذا الحكم أشكل عليه حكم آخر وقد توهم السائل هنا الميموني وكان الإمام أحمد يردد هذا الأمر يقول الإشكال أنه إذا ولد في دار الحرب أو عند الكفار هنا الإشكال يعني لا إشكال إذا ولد في بلاد الإسلام فيقول الميموني أشكل هذا على أحمد ثم استدرك الخلال وذكر أن الإمام أحمد أفتى في مثل هذا أن له حكم الردة وأنه حكم الكفار يعني في الدنيا لا نتحرج من قتاله ولا نقول أنه في جيش من ليس منه بل إنه يقاتل ثم أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة نعم هذه مسألة في حكم البيع للبغاة وللخوارج ولأهل البدع وقد جاءت الآثار عن السلف في النهي عن معاملة الخوارج والبغاة وكذلك اللصوص المتمنعين الذين لهم شوكة أنه لا يباع منهم ولا يشترى وذلك لما فيه من التقوية لهم لما في البيع والشراء معهم من القوة لهم فكانوا ينهون عن ذلك وليس لأن البيع والشراء معهم محرم ولكن لهذا الأمر من تقوية لهم فإن البيع والشراء ومعاملتهم يكون فيه قوة لهم فكانوا ينهون عن هذا الأمر حتى يبقى هؤلاء في عزلة عن الناس وعن المجتمع وهذا ما يعرف اليوم في السياسة الحديثة بالحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي أن يمنع الباغي أو الخارج على جماعة المسلمين يمنع من البيع والشراء معه ومن التعامل معه حتى يبقى في عزلة ويكون هذا مدعاة للرجوع إلى السنة نعم قال محمد بن علي بن سار أن يقول الإسلام حدثه أن قال لا تبن لهم طعام وثياب ولا تشتري منه. وقال الخوارج مالكة. نعم، من باب أولى أن لا يعامل مع من هو أشد منهم في الابتداع والخروج عن السنة، كالفرق الضالة التي تنتشر في بلاد المسلمين اليوم كالرافضة، فإن هؤلاء أهل دعوة وأهل جلد في الدعوة لعقيدتهم، فما ينبغي التعامل معهم. إذا كان في أمكن الاستغناء عنهم فإنه لا يتعامل معهم، لا يباع ولا يشترى منهم، ولا ينبغي التهاون في هذه المسألة، لأن أقل ما يكون في الولاء والبراء هو عدم التعامل مع هؤلاء، خصوصا إن كان في بلاد المسلمين ما يكفي حاجة المسلمين من الأشياء التي توجد عند غيره، فإن في التعامل معهم والبيع والشراء معهم تقوية لشوكته، فما ينبغي ذلك. والرافضة أشد بكثير من الخوارج، وإن كان خطر الخوارج في السيف والخروج على الأمة وسفك الدماء، إلا أن خطر الرافضة على عقيدة المسلمين وعلى دينه. نعم. وقال نعم، هنا في حكم التعامل مع من كان يساكن الخوارج كأهل سجستان التي يكثر فيها الخوارج ولهم فيها شوكة، ففي حكم حمل الطعام إلى هذه البلاد سئل الإمام أحمد فلم يرى بذلك بأس، وكأن السائل هنا استشكل أن حمل الطعام إلى هذه البلاد لربما أدى هذا حمل الطعام وإيصاله إلى هذه البلاد أن يصل إلى أيدي هؤلاء الخوارج، فكان الإمام أحمد لم يرى بذلك بأس إذا كان هناك من المسلمين من أهل السنة أن يحمل لهم الطعام. نعم. وقال أصحاب الحكم أنه قال إن بلدنا بلد يهديه الخوارج بكل سبب، وأن الناس يستلمون علينا من مقام في مقام في كفلة، فذهب إلى التسجيل في ذلك المقام. هنا في حكم السكنى وفي بلاد يفد إليها أهل البدع كالخوارج، فإذا كان البلد يفد إليه المبتدعة في كل سنة كما سأل السائل هنا يفد الخوارج إلى هذا البلد، فسئل الإمام أحمد عن حكم السكنى في هذا البلد فأجاب بأنه لا بأس بذلك، وهذا بالنظر إلى حكم السكن من حيث هو، أما إذا نظرنا إلى ما يتضرر به المبتدع للمخالطة هؤلاء فإن الأئمة ينهون عن ذلك، فهنا في حكم السكن المجرد، يعني هل السكن يجوز أم لا يجوز، هل السكنة تجوز أم لا تجوز، أما إذا كان متضرر أو يتضرر بعقيدته في مخالطة هؤلاء فالإمام أحمد وغيره من أهل العلم يرون أن لا يخالط أهل البدع وكانوا ينهون عن مجالستهم، لكن هذا في حكم السكنة المجردة هل هذا يجوز أم لا يجوز، أما إذا صاحبه أمر آخر من تضرر السني بالمبتدعة أو تعرضه للفتنة أو لأولاده من بعده فإنه يجب عليه الهجرة من بلاد المعاصي من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. نعم. وقال محمد بن حارث الثاني أنه سأل أنا من مدينة أمي الأولى ونصلي في الجماعة ونسمع، غير أنه يتفق إلى الوالي أمري لم يجد الوالي بدا من ان يمثله، فقال يمثلون مخالفتهم؟ قلت نعم. قال اكرم جوازهم؟ قلت اذا كانت معيشته فيها يعني البلد الذي فيه. قال ارجو ان يكون به بأس وان وجدت مريضا فتخلص. نعم، هذا تفصيل للحكم السابق، وهو ان اهل البدع اذا اظهروا البدعه في بلدهم فانه يجب الانكار عليهم وقمع هذه البدعه، فان لم يمكن ذلك كما حصل هنا يقول لم يجد الوالي بدا من ان ينفذ لهم ما يطلبون وما يريدون، فارشد الامام احمد الى الخروج من تلك البلاد وعدم المجاوره لهم، لان المجاور لهم لا يمكنه الانكار بل يخشى عليه التبرع. أما إن أمكنه الإنكار ولا يخشى على نفسه الضرر فإنه يجب عليه القيام بأمر السنة في هذه البلاد، ويكون كالمجاهد، بل هو مجاهد كالمجاهد في الثغور، إن هذه البلاد التي يكثر فيها أهل البدع تعد من الثغور، ثغور أهل السنة التي يقل فيها الناس، فإذا قام الرجل بالسنة كان له أجر عظيم وكان له حكم المرابط في سبيل الله إن كان من أهل العلم الذين يؤثرون في الناس. أما عامة الناس فما ينبغي لهم مخالطة أهل البدع في بلادهم والسكنى معهم. نعم. وقال أخبرني أحمد بن زيد أن لا إله إلا وقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. نعم، هذا الأثر له نظائر كثيرة من كلام السلف في النهي عن الكلام مخاطبة أهل البدع وكذلك الصلاة عليهم، وهذا من باب الهجر، من باب الهجر للمخالف، فإن عدم الكلام وهجر المبتدع مشروع وقد دلت النصوص عليه، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين وبعض من بدرت منهم بعض المخالفات من أصحابه ومن خيار أصحابه ككعب بن مالك وصاحبيه، وهجر أمهات المؤمنين، هجر عمار رضي الله عنه، وهجر بعض الصحابة، وهذا الهجر مشروع في الدين، فهو لمصلحة الإسلام ولمصلحة المجتمع المسلم في أن يهجر هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، وهو لصالح المخالف أيضا، فإن كعب بن مالك رضي الله عنه انتفع انتفاعا عظيما بهذا الهجر الذي هجره النبي صلى الله عليه وسلم إياه، حتى ورد في وصفه وصاحبيه أنه أضاقت عليهم الأرض بما رحبت لهجر الناس لهم، فأحدث ذلك لهم ندم وتوبة عظيمة فتاب الله عليهم بسبب ذلك. وكذلك الصلاة عليهم فإنه لا يصلى عليهم، وفي الصلاة على المبتدع تقصير، النهي نهي السلف عن الصلاة على المبتدع وشهود جنائزهم في ذلك تقصير، فإن كان المبتدع كافرا ببدعته كالرافضة وكالقدرية المنكرين للعلم وكالجهمية وكبعض المتلبسين بالشرك الأكبر من أهل البدع فهؤلاء لا يصلى عليهم ولا تجوز الصلاة عليهم مطلقا، لأن لهم حكم المرتدين، والمرتد لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. وأما من كان مسلما من أهل البدع كأن تكون بدعته لا تصل إلى حد الكفر، أو أنها تصل إلى حد الكفر لكنه لا يحكم عليه بالكفر لتأويل أو لجهل أو لسبب آخر يعذر به، فهؤلاء يجب أو ينبغي للأئمة ولأهل الفضل وللولاة أن يتركوا الصلاة عليهم حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، ويجب على الأمة أو طائفة من الأمة أن تصلي عليه وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الدين وصاحب الغلول، قال صلوا على صاحبكم. قال العلماء ترك الصلاة عليهم من باب الهجر، وأمر بالصلاة عليهم لأن هذا هو حق المسلم على المسلم. فهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع هؤلاء، أن يوجد في المسلمين من يصلي عليهم، وأن يترك أهل الفضل وأهل الشرف وأهل السلطان الصلاة على هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تترك الصلاة على هؤلاء تدينا، كأن يظن الرجل أنه لا تجوز الصلاة على من مات من أهل البدع أن لم يكفر ببدعته، ومن ترك الصلاة عليهم معتقدا لذلك فهو مبتدئ. من ترك الصلاة على المسلم الفاسق ببدعته أو بمعصيته ظانا أن الصلاة لا تجوز عليهم وأن الدعاء لا يجوز لهم فإنه مبتدئ، لأن الصلاة تجوز على كل من مات من أهل القبلة مهما بلغت البدعة ومهما بلغت المعصية، وإنما تترك الصلاة من باب الهجر فقط. فهذا الذي ينبغي أن يسلك في التعامل مع أهل البدع من الصلاة عليهم، وكذلك الأحكام الأخرى، يفرق بين الكافر ببدعته وغير الكافر، فالكافر لا تصرف له حقوق المسلمين، وأما المسلم فيجب على المسلمين أن يؤدوا هذا الحق، وأما أهل الفضل والشرف فلهم أن يتركوا بعض هذه الحقوق من باب الهجر فقط. نعم. وقال أخبرنا المنوني قال حدثنا محمد قال حدثنا بشيء قال أن العروان قال حدثنا أبو عن أبي أمامة بقوله تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم قال أبو موال. نعم، هنا الزيغ ابتداؤه من المبتدأ، والزيغ الذي كتب عليهم في قلوبهم ليس جبرا لهم على هذا الأمر كما يظن بعض المبتدع من الجبرية وغيره، بل هناك ابتداء فعل من العبد وهو سبب لما يقدر عليه. فلما زاغوا أزاغوا عن الحق وأعرضوا عنه أزاغ الله قلوبهم عدلا منه لا ظلما، والزيغ ابتداؤه من العبد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن الزيغ الآخر الذي كتب عليهم إنما هو نتيجة لزيغه. وهكذا كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، فالاهتداء ابتداؤه من العبد مع فضل الله ورحمته وتوفيق الله عز وجل لهم، هذا من باب العدل والفضل، فهو يعطيهم أجرهم في التوفيق للهداية ويزيدهم من فضله. وأما ما يكتب على أهل الشر من الزيغ والطبع على القلوب فهو بسبب أعماله، فإن الله عز وجل لم يطبع على القلوب ابتداء، لم يطبع على قلب أبي جهل وعلى قلب الوليد بن المغيرة وغيرهم ابتداء، لكن دعوا إلى الإسلام ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فمنهم من أجاب فزاده الله هدى بما اهتدى إليه هو ابتداء مع توفيق الله ورحمته، ومنهم من أعرض. ثم الإعراض منه ما يكون كليا ومنه ما يكون جزئيا، فالكلي هو إعراض الكافر، وهؤلاء يكتب عليهم الزيغ بسبب إعراضه، ومنه ما هو إعراض جزئي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أيضا يكتب عليهم الزيغ بحسب إعراضه. ومن تأمل أحوال الناس يجد أن الإيمان المستقر في القلوب إنما هو مع فضل الله عز وجل ورحمته بسبب استجابة العبد لأمر الله عز وجل. ولذا ذكر العلماء أن الأمر إذا جاء من الله عز وجل وجب المبادرة إليه من أول لحظة، فإن التأخير ولو لفترة بسيطة لعدم الاستجابة يكون ذلك سبب في عدم الانبعاث بالعمل بعد ذلك. وهذا ملاحظ في حياة الناس، أن المسلم إذا سمع الأمر الآن من أهل العلم ولم يكن يعلم هذا الأمر، فإذا سمعه أول ما سمعه يكون في نفسه قوة وعزيمة على هذا الفعل، فإذا بادر إليه من أول وهلة يرجى له أن يوفق له بعد ذلك، وإن تباطأ فيه وأجل يخشى عليه بعد ذلك أن لا يوفق إليه. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات نتعلمها حتى نعمل بها. وهذا من فقهه، أنهم ما كانوا يتعلمون العلم ويؤجلون العمل، بل يتعلمون العلم ويبادرون بالعمل. ومن الأخطاء التي نقع منها الآن في منهج السلف، أن نتلقى العلم ونكثر منه بدون عمل، ثم بعد ذلك لا يكاد يوفق الرجل للعمل. بل وجد في الأمة اليوم وهم كثر والعياذ بالله علماء كبار في العلم، لكنهم من أقل الناس تدينا وعمل بالعمل، وهذا موجود. بل إنه لا يكاد ينجو أو لا يكاد يصفو من هذه الطائفة من أهل العلم إلا القليل، حتى إن طالب العلم والعالم لا يكاد يعرف للناس في سلوكه إلا إذا تكلم، عرف الناس أنه عام. قد كان السلف، كان أحدهم إذا سار في السوق عرف العالم من غيره بشمته وبهيئته وبمعاملته للناس، لأنهم يتمثلون العلم يعملون به. وهذا حقيقة من الخطأ الكبير ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الناس، التوسع في أبواب العلم دون العمل. وقد كان علي رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. قد كانوا يتعلمون العلم بأنفسهم، تعلم العلم بنفسه، تعلم الاعتقاد ليعتقد، تعلم العبادة السلوك ليعمل، ولا يسأل عن مسألة إلا وهو يريد أن يعمل بها، بخلاف حال الناس اليوم يكثرون من العلم ويكثرون من جمع الكتب ويكثرون من التلقي لكن العمل ضعيف. وقد يكون القصد من وراء ذلك قصد مقصد سيء، وهو أن يتلقى العلم للدنيا، وأهون من ذلك وإن كان خطأ أن يتلقى العلم لأن يكون عارف ولأن يكون داعية، وما ينبغي أن يتلقى العلم لهذا، فيتلقى العلم للعمل به، لأن الله عز وجل خاطبنا بالعلم لأن نعمل، ثم إذا وجد العمل بعد ذلك يتدرج العالم العابد في الدعوة. وقال ابن حرب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب قال دفع الي محمد خمسه ابي عبود بن الاشعث او بن مهلب قال فقلت ابي عبود قال اما انه ليس بسلاح او اما انه ليس بسلاح. ثم قال لي لا تبيعه منه. نعم، هنا في حكم البيع على في الفتنة وعلى أهل الفتنة من أهل البدع وغيرهم، وكأن الإمام أحمد هنا يفرق بين السلاح وبين عدم السلاح. وفي الآثار المتقدمة نهى من البيع مطلقا، والأمر كما تقدم أن البيع من حيث هو لا يحرم، يعني أن يبيع ويشتري من أهل البدع، لكنه لما كان وسيلة لتقويتهم فإنه ينهى عن ذلك. فكأنه حصل هنا تردد من الإمام أحمد، ثم بعد ذلك نهى أن يباع لهم شيء، لأنهم يتقوون بذلك، لا يشترون شيء إلا لحاجتهم إليه يتقوون به. نعم. نعم نعم الأثر هنا عن أبي سيرين. نعم. قال أخبرنا الحق قال حدثنا الرحمن بن الحق النصر قال سمعت سواك عمار يحدث عن أبي يحيى السلم بن يحيى قال حدثنا بن جرير بن رشيد قال لما كانت الأذارقة بالناس قال جعل الأخوات يسيرون في الخيل فيحملونها إليه فقال لهم بن قيس ما أعلم أن الأواد إلا قد حل سباعا. نعم هنا في حكم البلد وهم أهل الأهواز لما كانوا يحملون الخيل يبيعون الخيل إلى الأزارقة والأزارقة طائفة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق فقال الأحنف بن قيس ما أرى هؤلاء إلا أنه حل سباهم يعني شبيهم ويعني بذلك أنه يحل قتالهم لما رأوا لما كانوا يعاونون أهل البدع ويحملون إليهم الخير وهو لا يقصد الحكم هنا لأنه قتل هؤلاء لا يجوز وقتالهم لا يجوز لكن هذا من التغليظ تغليظ في الحكم أنه إذا عاون أهل البلد من أهل السنة عاونوا أهل البدع أنهم يأتون بأمر عظيم يكاد يكون سبب لقتالهم أما قتالهم فإنه لا يقاتل البلد المسلم بمجرد المعصية لأن هذه أقصى ما يقال فيها أنها معصية البيع لأهل البدع أقصى ما يقال فيها أنها معصية فلا يكون ذلك سبب لقتالهم بالسيف وإنما يناصحون ويبين لهم وإذا عرف ولي الأمر الأفراد الذين يقومون بهذا الأمر يقوم بتأجيلهم وتأديبهم. وقال رحمه الله لا بد فيه إبدال النفوس وذكر الرجل عن نفسه وماله وذكر الرماد المواضع المنور في الموضع المخرج من النفوس وقطاع الطريق وقال أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثه قال سمعت أحمد وقيل له أن من حارم يقطع الطريق حتى لا يحمل أحد مع أن يدركه إلا ببدرة فترى المبدرقين أو المبدرقين فضل من هذا فقال سبحان الله وأي فضل أكثر من هذا يقوه ويؤمنوه من عدوه يقوهم ويؤمنوهم من عدوه قيل له يقول بمنزلة المجاهد قال إني لأمر لهم ذلك إن شاء الله. نعم هنا في حكم قيام طائفة من المسلمين بحراسة الطرق التي يكثر فيها اللصوص أنه سئل عن هذا الأمر فأخبر أن لهم في ذلك أجر لأنهم يقوون المسلمين ويؤمنون الطريق وهؤلاء الذين يقومون بالحراسة والقفارة وهي ما تسمى بالبدرقة قديما هذا عمل جديد يثابون عليه وإن تعرض لهم اللصوص وقاتلوهم فإنهم يؤجرون على ذلك وإن كانوا لا يتعمدون القتل كما سيأتي في الآثار لكن يدفعون اللصوص بقدر الاستطاعة وعند وجود الإمام يرفع أمر هؤلاء إليه ويأخذ هؤلاء اللصوص وهو الذي يقيم الحد عليهم يقيم حد السرقة أو حد الحرابة عليهم. نعم. قال أخبرنا إسماعيل كمال قال سألت أبا عبد الله قلت إن عندنا قصورا على قصر المفاتن يراقب فيها المسلمون العدو وهم الأكراد وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق فما ترى ارتباط في هذا الموقف بل أحسنه وقال ما أحسن هذا قلت إنه من أهل الملة قال وإن كان من أهل الملة أليس يرد على المسلمين قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت موضع الباب قال لهم ما في المفاتن يكون فيه مبوعة يكون الطواف على العدو وهم من أكراد المسلمين استحق ذلك وحسنه. وقال ألم يدفعون عن المسلمين إلا أنه قال هذا في المقتداء. قلت إنه ربما بدر في الطواف ووقع عليهم من أكراد. قال إذا أرادوه ومنعوا قاتلوا. نعم، هذا يدل على أن حكم الرباط أوسع مما يظن البعض من أنه الرباط في البلاد التي تكون قريب من البلاد بلاد الكفر، وإن الرباط يكون في كل ما فيه دفع عن المسلمين من اللصوص ومن قطاع الطريق. فإذا قام الرجل بحراسة المسلمين في طرقهم وفي بلادهم، وإن كان العدو الذي يحرصون منه من أهل الإسلام، فإن له في ذلك أجر. ثم سئل هل يقاتلون هؤلاء الذين يقومون بالحراسة، فقال إن قاتلوهم يعني اللصوص قاتلوهم، وإن لم يقاتلوهم دفعوا هؤلاء اللصوص عن السرقة وعن قطع الطريق ولا يقاتلوا. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة. وقال رحمه الله لا قوله من قاتل دون مال. وقال أخبرني عبد الكريم بن زيد بن زياد المقام العقولي أنه قال لأبي عبد الله يقاتل النصوص قال إن كان يدفع عن نفسه. نعم، قتال اللصوص له حكم آخر غير قتال أهل البغي وغير قتال الكفار الأصليين. فإن اللص إذا دخل البيت فإنه يدفع ولا يقاتل بقصد قتله، وإنما يدافع. فإن أمكن دفعه دون القتل فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن إلا بقتله إن كان يطلب مالا أو يطلب قتل أنفس أو يطلب الاعتداء على الأعراض فإنه يقتل، ويكون هذا القتل دفعا له لأن قتله مقصود، ولا يؤاخذ بذلك القاتل في قتل من دخل بيته بمعتديا. وهذا هو الحكم الشرعي. لكن درءا للفتنة خصوصا في هذه العصور من توسع الجريمة وتشعب هذه المسائل وما حصل في الواقع أيضا من التعرض للفتن بسبب هذه الأمور، أنه لا ينبغي المصارعة في هذا الأمر، بل ينبغي للمسلم أن يدافع عن نفسه وعرضه بكل ما يستطيع. وحتى لو أدى ذلك إلى القتل، لأنه ليس بعد النفس والعرض شيء. وأما المال فإنه أهون من ذلك، فإن استطاع أن يدفع بدون القتل فنعم، وإن أدى إلى القتل فما ينبغي. وإن كان الشرع قد جاء بإباحة القتل دون المال، لكن هذا لا يعني أنه واجب ولا يعني أنه عزيمة، أنه يجب على كل من اقتحم عليه البيت من اللصوص بالسرقة أن يقتله. فإن تركه درءا للفتنة إبقاء للنفس المسلمة ثم رفع هذا الأمر لولاة الأمر فهذا هو الأولى. وأما إن كان في العرض أو في النفس فالأمر يختلف. نعم. وقال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال النصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. نعم، الدفاع بما دون القتل. فإن لم يمكن إلا بالقتل فالقتل من الدفاع. إن لم يمكن دفع الصائل أو المحارب إلا بقتله فإنه يقتل ويكون من الدفع عن النفس، لكن لا يريد قتله، لا يريد بذلك القتل. نعم. قال الله تعالى عن أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل دون ماله فهو شريك. وهذا دليل على أنه لو قاتل أنه يقاتل قتال شرعي، من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي هذا ترغيب على الدفع عن النفس وعن الماء إن لم تكن هناك فتنة، لأنه في قتال هذا لو تعرض للقتل فهو شهيد، وإن قتل ذلك المتعرض له فلا شيء عليه، في ذلك ترغيب. لكن إن كانت هناك فتنة كان يتعرض للمساءلة والمحاسبة وقد يحصل بذلك فتنة أعظم، فإنه ما ينبغي، بل ينبغي الدفع بأقل من القتل. نعم. قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يقولون يريدون مالي ونفسي، قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. نعم تقدم. وقال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد فقال قال حدثنا بكر بن محمد الأمين أنه سأل أبا عبد الله عن اللصوص، قال أرى قتل اللصوص إذا أراد مالك ونفسك. وقال حدثني علي بن حمزة بن سليمان فقد تركه لتدفع عن نفسها ثلاث شيء عليه وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه، لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيه. نعم، هذا أيضا مما يؤكد الكلام السابق أن المال أهون من النفس والعرض، فالنفس والعرض أمرهما أشد، فيدافع الإنسان عن نفسه وعن عرضه، أما المال فلو ترك الدفاع. أن أبا عبد الله سئل عن الرجل المراد دون حرمته وأهله فقال مالك. نعم. قال وقال فأخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. نعم، كأن الإمام أحمد توقف هنا في القتال دون الحرمة، والحرمة هي ما أغلق عليه البيت من النساء والمتاع، ويقال لما أغلق عليه البيت هذا حرمة البيت، وعلى ما كان خارج البناء يقال هذا الفناء، فهذا فناء وهذا حرمة، ويطلق ويراد به حرمة الأعراض أكثر ما يقع، يعني الاعتداء على النساء، فكأنه هنا توقف في هذا الأمر إنه سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري، لأن النص ورد بأن يقاتل دون ماله، لكنه في الآثار الأخرى رجح هذا الأمر وهو أنه يقاتل، وأن المال أهون من العرض، فإذا كان له أن يقاتل دون ماله فكذلك يقاتل دون عرضه. نعم. قال وقال عبد الملك بن مهين أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله، فقال رواية عنه ماله ووعده يقول دون أهله وماله. نعم، هنا تورع أنه توقف في هذه الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم قال دون ماله، ف تورع لم توقف في المسألة الأخرى، ثم بعد ذلك ترجح له ولغيره من أهل العلم أن الدفاع عن العرض والنفس هو أولى من المال. نعم. وقال أخبرني بن يحيى قال حدثنا أبو غالب أخبرني بن سيد قال حدثنا إبراهيم بن هادي أن أبا عبد الله قال قاتل دون حرمة. هذه الروايات تتنزل على أحوال، إما أن المفتي هنا يجيب السائل فتكون الحكم متعلق بهذا الشخص المعين، فهنا أفتي بالقتال دون حرمته وذاك لم يفتى، لما يتعلق متعلق بحال السائل من أحوال يقدرها المفتي، ولا يعني ذلك أن ينقل عن الإمام في هذه المسألة قولان، أن له في هذه المسألة قولين، الفتاوى دائما أو ما ينقل عن أهل العلم في الفتوى ليس هو قول، وإنما ربما كان القول في المسألة واحد، لكن تتنزل هذه الفتوى على حال وتلك على حال أخرى. معلوم أن الفتوى هو إنزال حكم الشرع على الحادثة المعينة، فهذا لا يعني الشك في المسألة الشرعية من حيث هي، وإنما يحصل التفصيل في حال السائل، فقد يفتى هذا بأمر ويفتى الآخر بخلافه بناء على حال المستفتي. نعم. ومن هنا وجدت الآثار الكثيرة عن السلف في معاملة أهل البدع، وظن كثير من الناس أنها متعارضة سواء في مسألة التكفير أو في غيرها، وهذا لا يعني أنها متعارضة، وإنما هي تتنزل على أحوال، حتى أنه في الصلاة على المبتدع والصلاة خلفهم تأتي روايات يظن البعض أنها متعارضة، فيقال لا يصلى عليه ولا يصلى معهم، في بعض الروايات من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع، وهذه كلها تتنزل على اختلاف في المسألة الشرعية من حيث هي هنا أو تتنزل على أحوال المبتدع من تطبيق الحكم الشرعي عليه. وقد نبه شيخ الإسلام إلى هذه المسألة في مسألة التكفير، أن الأئمة لربما أفتى أحدهم بالحكم في المسألة المعينة، ثم إذا وقعت في شخص كان له رأي آخر وحكم آخر، مثل إفتائهم بتكفير الجهمية، فإذا وقع هذا القول وهذا الفعل من بعض الأفراد فإنهم لا يحكمون بكفر كل من قال به، لا شك في الحكم الأول، وإنما لسبب متعلق بهذا المعين، كما هو حكمهم في المأمون والمعتصم، وهما ممن كان يقول بخلق القرآن، بل ويجبر الناس على هذا الأمر فما كفروا، لأنه متأول عنده وإن كان قوله هو كفر. نعم. وقال حدثني مسيد بن حدث الله قال حدثني إبراهيم بن عاد قيل لأبي عبد الله قال وحدثني مسيد بن حدث قال حدثنا محمد بن داود سألت أبا عبد الله كل رجل يقول في مصر في مثله فيقول الرجل في دار كيف قال أرجو إذا جاء الحرمة ودخل عليه منزله قيل له فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال تلك قبيلة لعثمان وأما إذا دخل دارا وجاء الحرم قيل فيتبعه فكأنه لم ير نفسه وقال قد أصبح ابن عمر على مثل السيف قال فلو تركناه لقتله. نعم. هنا في حكم دخول اللص إلى بلد فيه فتنة، يعني إن لم يكن الزمن زمن فتنة ودخل اللص البيت فيتقدم حكمه، لكن إن كانت هناك فتنة كأن تكون هناك حرب أو تكون هناك فتنة لبعض أهل البدع يخرجون على السلطان، فإذا جاء في هذا الزمن من يدخل البيت يريد المال أو النفس أو العرض فهل يقتل؟ فأفتى هنا بأنه يقاتل كما هو الحكم إن لم تكن هناك فتنة. وهنا كأن السائل أشار بفعل عثمان رضي الله عنه أنه عندما دخل عليه البيت لم يدافع عن نفسه، بل أمر من كان داخل البيت من أبناء الصحابة ومن رفيقه أن يغمد السيوف، فقال تلك فضيلة لعثمان، يعني أن عثمان رضي الله عنه ترك أمرا له أن يدافع فتركه لله، فهي فضيلة له. وهذا مما يؤكد ما سبق ذكرت أن قتال اللصوص ليس بعزيمة، وإنما هو أمر أباحه الشارع، فإن تركه الرجل فهو يترك حقا له، لكن في الدفاع عن العرض وعن النفس لربما يمدح الرجل، بل إنه كذلك يمدح بالدفاع عن نفسه، وقد يذم الرجل بترك حقه في العرض وأما المال يمدح بترك حقه فيه. ومن هنا ينبغي التفريق بين العرض والمال. ثم أن عثمان رضي الله عنه لما ترك القتال قيل لأنه مما اعتذر عن عثمان رضي الله عنه بترك القتال قيل أنه بلغه في ذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يقتل في فتنة أو على بلوى وأنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه. فاختار عثمان رضي الله عنه أن يقتل هو ولا يقتل غيره وأنه متحقق له أنه سيقتل بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل أيضا أن عثمان رضي الله عنه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أفطر عندنا الليلة وكان صائما، فآثر أن يقتل هو ولا يسفك بسببه الدم. وقال لا أخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهاجره بقتل المسلمين. وقد كان معاوية رضي الله عنه وهو أمير الشام لعثمان ومن قبله لعمر عرض عليه أن يرسل إليه الجيوش للذب عنه فأبى رضي الله عنه، فأشار عليه أن يرسل الجيش لحراسته فقال لا أدخل على أهل المدينة من يشاركهم في أرزاقهم وأضيق عليهم. فكانت هذه مناقب من المناقب العظيمة لعثمان رضي الله عنه. وقد قتل عثمان رضي الله عنه ولم يسفك في عهده قطرة دم محرمة. وأول قتل حصل هو بقتل عثمان رضي الله عنه نفسه، وأما في عهده فلم يقتل بسببه أو في عهده يقتل رجل من المسلمين، وإنما حصل القتل في عهد علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وكان هذه عقوبة مقدرة من الله عز وجل للأمة لما قتلت الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. وهذه الفتنة لما حصلت بمقتل عثمان رضي الله عنه عمت الأمة، بل عمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم في الفضل. وهذا مما يدل على أن الفتن إذا وجدت في الأمة أنها تعم الصالح وغيره. لكن نجا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المآل والعاقبة وما ثبت من فضلهم ومن سيرتهم في أنه خلال هذه الفتنة التي ابتدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه والاقتتال بين الصحابة ثم في عهد معاوية وما بعده من الفتن التي حصلت في الأمة أنه ما يعرف أن أحدا من الصحابة كان سبب في بدعة أو في الدعوة إلى شر أو أنه ارتكب أمرا محرما يؤاخذ عليه، وإنما حصل ذلك من غيره وممن هو دونه. فقتل الحسين في عهد يزيد بن معاوية، ووقعت الحرة في عهد يزيد بن معاوية، ولم يحصل في عهد معاوية شيء من ذلك، ولم يحصل في عهد علي رضي الله عنه شيء يؤاخذ به، ولم يحصل في الحروب التي وقعت بينهم أمر ينكر عليه، وإنما هو التأويل، كانوا متأولون في قتاله. نعم. قال وحدثنا عمر بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله وساله قال قيل رايت ان دخل ان دخل على رجل اليه فتنه قال لا يقاتل الفتنه قلت فان اريد النساء قال ان النساء شديد قال ان في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن قاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاق ناسا من حديث فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته وقال والله إلا منك أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا وضربهما بالسيف وقطع أخذر في مرأته فاخترت كان عمر أهدر دما. نعم. هنا رواية أخرى في حكم اللصوص إذا دخلوا البيت في وقت الفتنة، فهنا أمر أن لا يقاتل ذلك اللص الذي دخل البيت في وقت في زمن الفتنة. ثم لما سئل عن الاعتداء على الأعراض قال إن أمر النساء لشديد، يعني غير أمر الماء. فكأنه رأى هنا في هذه الرواية أنه إذا دخل اللص إلى البيت يطلب المال في زمن الفترة أن لا يقاتل، وإن كان يريد النساء ويريد الأعراب فإنه يقاتل. وهذه المسألة الخلاف فيها دقيق، وليس المخالف في هذه المسألة مما ينكر عليه، لأن الروايات فيها مشهورة عن السلف بالقتال وبتركه قتال اللصوص. أما أهل الفتنة الذين يخرجون على السلطان ويدخلون البيوت ينازعون السلطان أو يحصل الحرب بينهم وبين السلطان، فهؤلاء لا يقاتلون مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال الفتنة وباعتزال قتال الناس في زمن الفتنة، وأن يرضى المسلم في الفتنة بأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون قاتلا، وأجره على الله. أما اللص فإنه كما تقدم في التفصيل إن لم يكن هناك زمن فتنة فإنه يقاتل، وإن كان هناك زمن فتنة ففيه تفصيل، إن كان يريد الأعراب فيقاتل وإلا فإنه لا يقاتل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.